بسم الله الرحمن الرحيم. قوافي الشموخ للإنتاج الإعلامي تقدم. قال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بسم السلام الواحد المهيمن المستعان بالجلال المؤمن، أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا. ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى. لو ركبوا الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا لن نجني العلم بدون الحفظ يا بني، فلتكن به معتنيا ولتنتفع بهذه الوسائل بدون إسراف ولا تواكل. العلم نور والجهالة حلت ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. أرجوزة الآداب. بما به يستمتع الأطفال والفارغون الهمل الجهال، من تافه الشراب والمآكل فذاك يزري بالحصيف العاقل. مثل البطاطس والائتدام بشطة تخنق كالزكام، والإسكريم وكذا الجلكس لسيما إن قرنا بالبيبسي. لا تشرب البيبسي ولا الكاكولا ثم اقتصد ولا تكن أكولا، لكل ما ترغب من طعام فإنه مجلبة الأسقام. كمن رضوا بالهون والقعود في طرقات الناس كالقرود، وكم ترى من للبان يعلك دوما وفي كل طريق يسلك، أو يقرض الفصفص قرض الفاري وهمه تتبع السمار. وقوم العقال والمزام وزين الأسرار والأقمام، كم ضيع الفارغ من أوقاتي عند وقوفه لدى المرآتي. أرجوزة الآداب نظمها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي. كم من يد للحاكم لدي لما تشكمي، سير لي أرجوزة كالنور فوق الآكم. كم من يد للحاكم لدي لما تشكمي، سير لي أرجوزة. أداء الشيخ سعد الغامدي. كانت له محجوزة لم يسبها قدر كمي، بعدة الطالب قاد نظم شمل الحكم. كم من يد للحاكم لدي لما تشكمي، سير لي أرجوزة كالنور. والمنشد سمير البشيري. كبيضها المركب كما بردت من نغم تعلي من بديع محكم. كم من يد للحاكم لدي لما تشكم، سير لي أرجوزة كالنور فوق. والمنشد أبي عبد الملك. فصار منذ بارزات من ينتشقه يزكم، تطمي المعارض لها بصمم وبكم. كم من يد للحاكم لدي لما تشكم، سير لي أرجوزة كالنور فوق الأكم. تطمي المعارض لها بصمم وبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن ما نراه اليوم في حياة المسلمين من الجهل بأحكام الشرع ومقاصده وظهور الغلو في الدين لدى بعض أفرادهم يرجع ذلك في معظمه إلى غياب المنهجية الصحيحة في طلب العلم الشرعي ومعرفة آدابه. ولعل الحاجة إلى التركيز على هذه المنهجية الصحيحة في هذه الفترة الزمنية أشد، وذلك لأن عدم الأخذ عن العلماء العاملين وصحبتهم والتأدب بآدابهم أوقع طوائف من طلاب العلم في كثير من الشطط والتنطع والغلو في الأحكام على المسلمين ونواياهم، وتجهيل أهل العلم وتنصيب أنفسهم بديلا عنهم. ولقد كان موضوع المنهجية في طلب العلم الشرعي والتحلي بآدابه من أهم الأمور التي شغلت بال الناظم لهذه الأرجوزة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي، فمكث سنوات تزيد عن العقد يطالع الكتب المصنفة فيه ويدون ما سمعه من شيوخه، مضيفا إلى ذلك ما استفاده من تجربته طالبا ومعلما. وحين تكاملت لديه جوانب المنهج العلمي شرع من نحو سنتين أو قبلهما بقليل في نظم هذه الأرجوزة، وسماها عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، ثم أكرمه الله بعد تمام نظمها بأن عرضت على شيخه العلامة الجليل الشيخ محمد سالم بن عدود الشنقيطي فأجازها وقرضها تقريضا عجيبا قل أن تجد في نصوص التقريض الشعرية مثله بلاغة وحسن بيان، فأصغ سمعك إليها. ثم حظيت بعد ذلك بعرضها على صاحبي المعالي الشيخين الفقيهين الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى، والدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فكتب كل واحد منهما مقدمة أثنيا فيهما على الأرجوزة شكلا ومضمونا، فشكر الله لهما هذا التفضل الكريم مع كثرة مشاغلهما التي لا تخفى على أحد. والأرجوزة في مجملها سلسة واضحة الأسلوب، لا تخلو من التعبيرات الأدبية والصور الفنية التي لا تجدها في بعض الأراجيز العلمية. ولعل جمال موضوعها الذي تناولت ساعد على ذلك، كذلك لم تخلو من الطرفة المتمثلة في النكات المضحكة المتعلقة ببعض الأطعمة والمشروبات التي يسرف في تناولها بعض الشباب، وفي ذلك إضرار بصحتهم كما نبهت على ذلك وزارة الصحة غير مرة. والزمن المخصص لهذا التقديم لا يتسع لذكر بعض الأمثلة، وبسماعها يتضح المراد، وتتألف من بابين رئيسين يشتمل كل باب على 5 فصول مع مقدمتها وخاتمتها، وفيها بعض المفردات التي تحتاج إلى تفسير ستجد تفسيرها أخي الكريم في النسخة المطبوعة. وأهم ما يميزها أن الناظم جزاه الله خيرا أدخل في فصول الأرجوزة مقطوعات من نظم العلماء السابقين في موضوعات تتعلق بآداب الطلب والوصايا العلمية، جمعها من مصادر عدة في أرجوزته هذه تيسيرا لطلاب العلم. وقد اقترح على الناظم أن يلقيها بصوته تمييزا لها عن نظمه في حال الاستماع إلى هذا الإصدار، فقام بذلك، ولعله يعد أسلوبا تجديديا. وبعد اكتمال عقدها قام بأدائها 3 ممن حباهم الله الصوت الحسن، وهم الشيخ سعد الغامدي والأستاذ أبو عبد الملك والأستاذ سمير البشيري أجزل الله لهم المثوبة. ومما لا ريب فيه أن توجيه الشباب إلى سماع المتون العلمية المنغمة أنفع لهم من سماع الأناشيد العاطفية التي لا يسلم بعضها من الجنوح والإسفاف والخروج عن الاعتدال إلى الغلو أحيانا. وفي ختام هذا التقديم نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الأرجوزة طلاب العلم الناشئين في ميدان الطلب، ويجعلها في ميزان حسنات ناظمها، وأن يجزل المثوبة لكل من أعان على إنجازها وظهورها إلى حيز الوجود. كما نسأله أن يوفق المسلمين رعاة ورعية إلى كل خير، وصلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.